أو جمع الظهر والعصر مع المغرب، لا أحد يقول ذلك. والله شرع في وقت الخوف والقتال صلاة الخوف على هيئاتها المختلفة، كل ذلك دليل واضح على أنه لا يجوز تأخير الصلوات عن أوقاتها. ولو كان الإنسان مسافرا، ولو كان فارا هاربا من أمر خطر واتجاهه إلى عكس القبلة، وجب عليه أن يصلي ولو كان يسعى على حسب الاستطاعة، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. يصلي ولو بالإيمان، ويجعل الركوع السجود أخطر من الركوع ولو لم يقف، فيما إذا كان في حال خطر يتتبعه ويخشى من اللحاق به، أو كان في سيارة هاربا أو طالبا لا يريد أن يدرك أمرا لو فاته لحصل عليه ضرر عظيم، جاز له أن يصلي ولو إلى غير القبلة. أما تأخير الصلاة الفجر إلى الظهر فلا يجوز ذلك بحالة من الأحوال. ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يبادر إلى قضاء الصلاة، ثم يتوب إلى الله جل وعلا، وأن لا يعود إلى ذلك العمل مرة أخرى. والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ خليل إبراهيم أيضا بأنه يخرج من ذكره المني بعد التبول مباشرة وبدون لذة، وأحيانا يخرج قليل من المني أثناء النوم، فهل يجب علي الاغتسال أم الوضوء فقط؟ هذا ليس بمني في الحقيقة، وإنما هو مرض، ليس بمني، هو في الحقيقة ناقض للوضوء. المني هو الذي يخرج دفقا بتهيج، أما ما يخرج من بعد البول أو في نوم بدون احتلام، وقد عرف أنه يخرج منه حتى في اليقظة بهذه الطريقة، فهذا مرض يحتاج إلى علاج لا يوجب غسلا. إنما الذي يوجب الغسل هو خروج المني بعد دفقا بلذة للمستيقظ، أو خروج المني من الذي عادته الاحتلام. أما أن عادته السيلان بما يشبه المني في يقظته، فما يرى في المنام يلحق بما يرى في اليقظة. والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله أن يثيبه ويبارك له في علمه وفي عمله، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، ولكم تحية من الزميل أحمد الغامدي الذي سجل لكم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.